إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس دروس مصطلح الحديث، وقد بدأت معكم في كتاب نزهة النظر بشرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله، وقد وقفت بكم عند أول نوع من أنواع المردود. اقرأ من بداية المردود يا ناصر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: ثم المردود وموجبه الرد إما أن يكون لسقط من إسناد أو طعن في راو على اختلاف وجوه الطعن، على اختلاف وجوه الطعن أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه. قال المصنف رحمنا الله وإياكم وإياه: ثم المردود، ويريد الضعيف، ولو عبر بالضعيف لكان أولى. والضعيف من الحديث هو الحديث الذي لم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن. قال الحافظ ابن حجر: ثم المردود، وهذا عطف على ما سبق عندما ذكر أنواع المقبول، قال ثم المردود وهو يريد الضعيف. ولو عبر بدلا من قوله المردود بالضعيف لكان أولى. لماذا؟ لأن الضعيف أنواع، منها ما هو مردود قولا واحدا، ومنها ما هو محتمل الرد، ومنها ما هو محتمل فيعتبر به للشد وليس للرد، أي أنه يعضد غيره فيرتقي الحديث إلى درجة الحسن لغيره. قال: ثم المردود وموجب الرد، أي مقتضى الرد، أو ما يجب الرد بسببه. ما الذي يجب الرد بسببه؟ قال: إما أن يكون لسقط من إسناد، وفي نسخة بسقط بالباء، والمراد بالسقط هو عدم اتصال السند بأي آفة تتعارض مع الاتصال. أولا، السند مأخوذ من المعتمد، وهو رواية الحديث عن طريق رواة يروي كل واحد منهم عن الآخر بأي صيغة من صيغ الرواية. فالاتصال هو ثبوت سماع كل راوي ممن فوقه، والانقطاع بأي آفة من آفات الانقطاع، فقد يكون بالمنقطع بسقوط رجل، وقد يكون بالمنقطع بسقوط رجلين كالمعضل، وقد يكون بسقوط عدد من أول السند كالمعلق، وقد يكون بسقوط عدد ولكن من مؤخرة السند من جهة التابع فيكون مرسلا، وقد ترد عبارات موهمة مع وجود تدليس فيكون مدلسا. قال المصنف رحمه الله: إما أن يكون الرد أو الضعف بسبب سقط من إسناد أو طعن في راو. ستأتي وجوه للطعن في الراوي، منها الكذب، ومنها الاتهام بالكذب، ومنها الفسق، ومنها البدعة، وسيمر تفصيل كل على حدة. قال: الرد موجب الرد إما لسقط يعني بعدم اتصال، وإما لطعن في راو. الطعن في الراوي إما أن يكون من جهة عدالته كالجوارح التي ذكرت آنفا، ومنها البدعة، فالبدعة جارحة. ومما يوجب الرد مع شيء من التفصيل، أو لجارحة تتعلق بالضبط كسوء حفظ وفحش غلط وكثرة مخالفة. قال: على اختلاف وجوه الطعن. وهذا التوصيف أو هذا الوصف يقول: أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي. ما الذي يرجع من الجروح في ديانة الراوي؟ الكذب كالكذب والبدعة، كالكذب والبدعة مثلا، أو إلى ضبطه كسوء الحفظ وفحش الغلط. قال رحمه الله: والسقط إما أن يكون من مبدأ السند من تصرف مصنف أو من آخره، أي الإسناد بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق سواء كان الساقط واحدا أو أكثر. نعم. قال: والسقط يعني من الإسناد إما أن يكون من مبادئ، وفي النسخة التي بين أيديكم من مبدأ السند. ما المراد بمبدأ السند؟ أي من أوله. ما المراد بالأولية؟ أمن جهة المصنف أم من جهة التابعي والصحابي؟ المراد ها هنا من جهة المصنف والمؤلف، كالبخاري، كأبي داود، كابن ماجة. يقول: السقط في السند، أي في السند، إما أن يكون من مبادئ السند أي من أوله من جهة المصنف. قال: فالأول هو المعلق، ما أول الإسناد منه يطلق ولو إلى آخره معلق. هذا التعليق وهو ما يعرف بالمعلق يعرف بأنه حذف أول السند لراو أو أكثر ولو إلى آخر السند، هذا يسمى معلق. ما هو المعلق؟ هو حذف أول الإسناد من جهة المؤلف براو أو براويين أو بأكثر، ولو يقتصر بأن يقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. البخاري عندما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أبو داود ما أدرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا يسمى معلق. يقول: سواء كان الساقط واحدا أو أكثر، اثنان، ثلاثة. قال: وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه. المعضل نوع من أنواع علوم الحديث، ونوع من أنواع الضعيف، والضعيف 49 نوعا، كما قال ابن حبان، كما قال الناظم: وعده البستي، يعني ابن حبان عده البستي فيما أوعى 49 نوعا. منها المعضل، والمعضل مأخوذ من قول العرب: أعضله إذا أعياه. وفي الاصطلاح سقوط رجلين على التوالي من موضع واحد، سقوط رجلين على التوالي من موضع واحد، كقول مالك رحمه الله، كقول مالك رحمه الله: وقال معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسن خلقك للناس يا معاذ. أسقط مالك رجلين ما بينه وبين معاذ، لأن مالكا من أتباع التابعين، من أتباع التابعين وليس من التابعين. وأسقطها هنا كما يقول المحدثون رجلين على التوالي بينه وبين معاذ بن جبل، هذا معضل. يقول المعلق وهو ما حذف من أول سنده، والمعضل وهو ما حذف منه اثنان على التوالي أو أكثر، يقول بينهما عموم وخصوص من وجه. أما العموم فكونهما المعلق والمعضل يشتركان في حذف اثنين فصاعدا من أول السند، حذف اثنين فصاعدا من أول السند. أما الخصوص فلخصوصية المعلق، سأسأل، فلخصوصية المعلق بأولية السند من جهة المؤلف، ولا خصوصية للمعضل، فقد يكون من أول السند من جهة المؤلف فيكون يدخل مع عموم تعريف المعلق، وقد يكون من الوسط فلا يدخل معه، لا يدخل معه المعلق، وقد يكون من آخره. قال: سواء كان الساقط واحدا أو أكثر، وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه. ما العموم وما الخصوص ما بين هذين النوعين من أنواع الضعيف المعلق والمعضل؟ اعطينا نور العيون، أسأل الله أن ينير عيوننا. ها، بينهما عموم وخصوص، فما العموم وما الخصوص؟ ما وجه العموم وما وجه الخصوص بين المعلق وبين المعضل؟ نعم، الإشكال أقول العود المعتق يغلو ثمنه، وإن كان الزائرون يعني من الأكرمين. نعم تفضل، يعني كلام أخص من كده. طيب والخصوص؟ بالأولية، ولا تعلق بالأولية للمعضل، لا تعلق بالأولية للمعضل، لأن المعضل قد يطرأ من أول السند ومن وسط السند ومن منتهى السند. قال: فمن حيث تعريف المعضل؟ قال رحمه الله: فمن حيث تعريف المعضل بأنه سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق. نعم، المعلق يكون بواحد، يكون باثنين، بثلاثة، بأربعة، ولو إلى آخر السند، هذا يسمى معلقا. نعم، فيجتمع معه لأنه يكون باثنين. ومن حيث؟ قال: ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه، إذ هو أعم من ذلك. هذا من حيث النية والقصد، فالتعليق في الغالب يكون ينوي، يكون ناويا، يكون المعلق ناويا أن يحذف، وذلك لسبب من الأسباب، كما الحال عند الإمام البخاري رحمه الله. وإذا ذكر معلق فأول ما يتبادر إلى الذهن معلقات الإمام البخاري، وله في الحذف للإسناد مع قدرته بأن يسند، وهو الذي كان يحفظ قرابة 300,000 حديث، له القدرة على أن يسند، لكنه يعلق لسبب من الأسباب التي سيأتي ذكرها. نعم، يقول: من حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف، هذا فرق ثاني. الفرق الأول كونهما يشتركان من أولية السند، الفرق الثاني أن المعلق نعم يشتركان ويفترق المعلق، يفترق المعلق بأنه من أول السند والمعضل من أي جهة من جهات السند. طيب الفارق الثاني أن المعلق يتعلق بنية المعلق، يقصد الحذف، لكن الإعضال قد لا يكون فيه قصد من الراوي، هكذا يرويه أو نعم يرويه له شيوخه معضلا فيرويه هكذا معضلا كما سمعه، يرويه هكذا معضلا كما سمعه، وليس عن قصد كما الحال في المعلق، فالمعلق يقصد الحذف لهذا السند. طيب، ثم قال: بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه، إذ هو أعم من ذلك، فقد يكون بقصد وقد يكون بغير قصد. قال: ومن صور المعلق، وهذا هو الجديد. نعم، قال: ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند ويقال مثلا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: ومن صور المعلق، المعلق له صور، أن يحذف المعلق جميع السند ويقال مثلا أو ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كقول الإمام البخاري رحمه الله: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قضى بالدين قبل الوصية. حذف الإسناد كله لأن الحديث متكلم فيه ليس على شرطه، فالعلة ظاهرة في حذف هذا الإسناد مع إرادته الاستشهاد بشيء من ألفاظ الحديث في هذا المقام والموطن. نعم. قال: ومنها أن يحذف جميع السند إلى الصحابي أو إلى الصحابي والتابعي معا. عندك إلا؟ عندك إلا؟ إلا. ها؟ إلا إلا. نعم. طيب، ومنها أن يحذف. قال: ومنها أن يحذف جميع السند إلا الصحابي أو إلا الصحابي والتابعي معا. طيب، ومنها؟ قال: ومنها أن يحذف منه، أن يحذف من حدثه ويضيفه. أن يحذف. أن يحذف. أن يحذف. نعم. قال: ومنها أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه. ويضيفه إلى من فوقه، فإن كان من فوقه. نعم. قال: فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا. والصحيح في هذا التفصيل: فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به، وإلا فتعليق. قال رحمه الله: ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها أن يحذف إلا الصحابية كقول البخاري رحمه الله: وقال عبد الله بن السائب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال عبد الله بن السائب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة المؤمنون في صلاة الفجر. هنا حذف البخاري رحمه الله السند كله، أبقى على عبد الله بن السائب ومتن الحديث. قال: أو إلا الصحابية والتابعية معا. يحذف الإسناد كله هذا المعلق والمؤلف كالبخاري مثلا، ويبقي على ذكر التابعي والصحابي كقول البخاري رحمه الله: وقال طاووس. وقال طاووس، طاووس بن كيسان من التابعين. قال معاذ بن جبل لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس مكان القمح أو قال البر والذرة، أهون عليكم وأيسى وأنفع لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: إلا الصحابي والتابعي. هنا طاووس تابعي، معاذ بن جبل صحابي. حذف البخاري الإسناد، أبقى التابعية والصحابية. ومنها أن يحذف من حدثه كشيخه، أن يحذف من حدثه كشيخه أو كطبقة من طبقات شيوخه، ويضيفه إلى من فوقه، إلى من فوق شيخه. فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف، الآن هذا التنويع من الأهمية بمكان أن يفهم، أي بينما يصوغ الحافظ ابن حجر الأسلوب بأسلوب مخاطب، إذا به ينقلنا من المخاطب إلى الغيبة، فيقول رحمه الله: فإن كان فوقه شيخا لذلك المصنف. من المراد بالمصنف؟ المعلق كالبخاري. يقول المصنف والمعلق: إما أن يحذف شيخه. انتهينا؟ طيب. ويضيف الحديث إلى شيخ شيخه. قال الآن انتقلنا من الخطاب إلى الغيبة. قال: فإن كان من فوقه يعني من فوق هذا الشيخ شيخا لهذا المصنف، هو نفسه يعني البخارية، حذف البخاري الحديث وعزاه لشيخ شيخه. فإذا كان شيخ شيخه شيخا له فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا. مثل مثال يوضح وبالمثال يتضح المقال. قول البخاري رحمه الله: وقال هشام بن عمار، وقال هشام بن عمار. هشام بن عمار شيخ البخاري، سمع منه البخاري رحمه الله، وساق سنده إلى أبي مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى، يعني الفرج والحرير والخمر والمعازف. الحرى يعني الفرج والحرير والخمر والمعازف. أسند هذا الحديث من طريق أبي مالك الأشعري، لكن من طريق شيخه هشام بن عمار. ولذلك وقع الاختلاف بين المحدثين الكبار، قالوا: هل هذا معلق أم أنه مسموع؟ هل هذا معلق من معلقات البخاري أم أننا نعتبره مسموعا من مسموعات الإمام البخاري؟ على هذا التفصيل الذي ذكره الحافظ قال: فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف، أي شيخا له لأنه هو المعلق، فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا. والصحيح في هذا التفصيل: فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به، أي أن المدلس. إيش معنى التدليس يا أخوانا؟ إيش معنى التدليس؟ مأخوذ من الدلس، وهو اختلاط النور بالظلام، وهو أن يروي الراوي عمن عاصره ولقيه وسمع منه ما لم يسمع منه موهما سمعه منه. لاحظ دقة المحدثين هنا، هذا لكم يا زائرون، انظر إلى دقة أهل الحديث في حفظ سنة رسول الله. أنت سمعت مباشرة من الشيخ، هذه الصورة في السماع تختلف عن كونك تسمع بواسطة عن الشيخ، أليس ذلك كذلك؟ مثلا الشيخ عبد العزيز بن باز المفتي رحمه الله ورضي عنه لهذه الديار المباركة، المفتي القديم، لو أنك تنقل عنه بواسطة يتعين عليك أن تقول: أنا أروي وأنقل عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن فلان عن الشيخ. لكن إذا كان الإنسان مدلس يريد أن يستكثر ويريد أن يتشبع بما لم يعطى ويريد أن يترفع فيوهم الناس أنه لقي الشيخ وأنه جالسه وأنه تتلمذ عليه، إيش يقول؟ إيش يقول إذا كان مدلسا؟ يقول: عن الشيخ بن باز أنه قال، قال الشيخ عبد العزيز كذا. طيب ليش ما يقول حدثني وسمعته؟ لأن هذا المدلس يتفطن تماما، أنه لو قال حدثني وسمعته لأخرج من ديوان المدلسين إلى ديوان الكذابين، لكنه يأتي بصيغة محتملة. أما غير المدلس يقول: لا، انتبه، أنا أروي هذا عن واسطتين، أرويه عن أحمد وأرويه عن محمد عن الشيخ عبد العزيز رحمه الله. فأما أحمد فلقيته بالمدينة، وأما محمد فحدثني عن خالد أو عن عبد الله بمكة، هذا عبد الله هو الذي يروي عن الشيخ بن باز. هذا التفصيل يدل على البراءة من وصمة التدليس، لأنه ورد في صحيح مسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. والمحدثون بلغوا من الدقة بمكان، وهذا من تسخير الله لهم لحفظ سنة نبيه مصطفى، أن الإنسان إذا قال عن وقال ينقبون وراءه، يقولون: أصبر، هل هذا شيخ له؟ فإذا كان شيخ له، هل العنعنة هنا محمولة على الاتصال؟ طيب هل يفترض في العنعنة أنها لا تحمل على الاتصال؟ قالوا: نعم، لا تحمل على الاتصال إذا كان فيه مقال. ما هو هذا المقال؟ أن يكون مدلسا. وبعض أهل الحديث وإمة الحديث شددوا فقالوا: لا نقبل أبدا التدليس. ومنهم من قال: دلس للناس أحاديث، والله لا يقبل تدليسا. ويقول سليمان بن داود المنقري: التدليس أخو الكذب. ويقول: يحشر الكذب والتدليس والغش يوم تبلى السرائر في نفاذ واحد. فالتقطوا المدلسين ومن طلت عليهم قضية عن فلان، يا أخي ما هو عن فلان ولا عن فلان. نعم، لكن هنا العنعنة، وقال هل هي محمولة على السماع المباشر أم محمولة على الاتصال؟ قال رحمه الله: طيب، ومنها أن يحذف من حدثه ويضيفه، فإن كان من فوقه شيخا لهذا المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا. والصحيح في هذا التفصيل، فإن عرف بالنص أو الاستقراء، بالنص أو الاستقراء، أن فاعل ذلك مدلس، بالنص عمن؟ عن أحد أئمة الحديث والجرح والتعديل، أن يصف فلانا فيقول هذا مدلس، انتبهوا هذا مدلس. وهذا قد يقول قائل: يا أخي أنتم ليش تتكلمون في بعضكم؟ مو تقول علماء وتقول حفاظ وتقولون محدثون، فما بالكم تقولون هذا مدلس، هذا كذاب، هذا؟ يا أخي الدين لا يحتمل مجاملة ولا مداهنة، ولو داهن العلماء بعضهم بعضا لضاعت شريعة الدين ولضاع الدين. ولذلك قالوا الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. المدلس مدلس، الكذاب كذاب، الضعيف ضعيف. وقد سئل علي بن المديني: أبوك إيش درجته في الحديث؟ قال: اسألوا عنه غيري. قالوا: نحن نسألك أنت، أنت عالم المدينة وإمام من أئمة الجرح والتعديل، إيش درجة أبيك؟ قال: أبي ضعيف في الحديث. أبي ضعيف، رجل يشهد على أبيه، وهذا هو سنن أهل الحديث، حتى تتصور وتتذكر وتتدبر قول الباري جل جلاله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلان عالم علامة وبحر فهامة، لكنه يجيز الاستغاثة بالميت. والله وقع في الشرك ولو كان عالما علاما وبحرا فهاما. ها، والصراحة فيها راحة، والدين أعلى وأرفع من الجميع، والحق أحق أن يتبع. يقول: فإن كان عرف عنه التدريس، فإذا قال قال فلان هذا ضرب من ضروب التدريس، وإذا لم يعرف عنه التدريس وقال قال فلان فهو محمول في الأغلب على السماع، وزل الظاهرية هاهنا، فقالوا لا دليل على تحريم الغناء وأباح الغناء، أباح الظاهرية وعلى رأسهم ابن حزم الغناء، وقالوا لا يصح في هذا حديث. قلنا لهم: حديث البخاري في صحيح البخاري، وقال هشام بن عمار، قالوا الحديث معلق. شوف الإنسان قد يؤتى من أين. قالوا الحديث معلق. قلنا لهم: هشام بن عمار من شيوخه، ولا يبعد أنه بدل صيغة التحمل فقال وقال، فقال وقال. وقد وجد من أهل الحديث منهم حجاج بن محمد المصيصي يستعمل قال للمسموع ولما حدث به وللمعنعن، وهذا يؤكد. ها، أبو قرة موسى بن طارق صاحب السنن أيضا وجد له هذا المنهج من مناهج أهل الحديث، أنه يطلق قال على ما هو مسموع وما حدث به وما هو معنعن وما سمعه وما لم يسمع. إذن قال سنن المحدثين ماض على أنهم يستعملونها لا للتدليس إن وصف بالتدليس فحسب، بل يستعملونها أيضا لما سمعوه ولما حدثوا به ولما هو معنعن بلغهم في التحمل معنعنا. نعم. قال رحمه الله: وإنما ذكر التعليق في قسم مردود للجهل بحال المحذوف. قال: وإنما ذكر التعليق في قسم المردود، إنما ذكر المعلق، ذكر التعليق في قسم المردود وهو الضعيف، للجهل بحال المحذوف. يعني هذا يوجب ريبة عندما يقول المؤلف قال فلان، هؤلاء المحذوفين من هم؟ لأنه إذا جهل عين الراوي لم يقبل، وكان من الضعيف، وكذا الحال منفردا إذا جهل حاله فلم تعرف حاله، فما بالك بمن اجتمعت فيه الجهالتان، جهالة العين وجهالة الحال، وهم عدد، وهم الموجودون في الحذف في نوع المعلق. مفهوم يا أخوانا؟ أطلب واحد يعيد ولو باختصار. يقول المصنف رحمه الله، انتبه لهذا الآن سأسأل، إنما ذكر التعليق في قسم المردود وهو الضعيف للجهل بحال المحذوف. أقول الجهل سواء كان الجهل جهل عين أو جهالة عين أو جهالة حال، الجهالة جهالتان، الجهالة جهالتان، جهالة عين بأن لا يروي عن الرجل سوى راو واحد، أو قل كما قال الخطيب البغدادي في تعريف مجهول العين، ألا يشتهر بطلب العلم في نفسه، ولا عرفه العلماء به، ولا يروى حديثه إلا من طريق راو واحد. مجهول العين من قسم الضعيف. طيب ما مجهول الحال وهو القسم الثاني؟ أن يروي عن الراوي اثنان ولا يوثق من إمام معتبر من أئمة الجرح والتعديل. جهالة العين موجبة لتضعيف السند، جهالة الحال موجبة لتضعيف السند. ها هنا في المعلق ليست جهالة بل جهالات ومجهولين، فهو من قسم المردود أو الضعيف أولى فأولى. بسم الله. في الإعادة والتكرار يفيد الأبرار، ولا خليها مدخرة. أم الإشكال قيل للإمام البخاري بما نلت حفظك يا أبا عبد الله؟ قال بتقوى الله وبالتكرار. ولكن ليس جريا على مثال سوقة الناس يريدون تربية أبنائهم لكن يزلون وقد يضلون فيقولون أن التكرار يعلم، ويذكرون من ذوات الأذناب، ها؟ فيريد أن يعلم ابنه ناصحا وإذا به ينحرف الابن، لأن هذه النصيحة فضيحة. ما يقال يا كذا، يشتد أحدنا إذا أراد أن يؤدب ابنه فيروح يصفه بصفة أحد الدواب ويقول أنا أريد أن أربيه، لكن تربي هذا انحراف في التربية، لأنه سيصير سليط اللسان به سفة، فإذا قيل عمن قال لي سند متصل إلى أبي، فإذا كان لسانه 5 سنتيمترا يقول أبي كان أطول. لا أراك الله مكروها على حد قول القائل، وهذه بين معترضتين، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فاللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح ذرياتنا. نعم. قال رحمه الله: وقد يحكم بصحته إن عرف بأن يجيء مسمى من وجه آخر، فإن قال جميع من أحذفه ثقات جاءت مسألة التعديل على الإبهام. وعند الجمهور لا يقبل حتى يسمى. قال رحمه الله: وقد يحكم بصحة المعلق، الضمير يرجع إلى التعليق، يحكم بصحته متى؟ إن عرف بأن يجئ مسمى من وجه آخر. حديث هشام بن عمار، ما قال البخاري وقال هشام بن عمار في تحريف المعازف، والمعازف والأغاني محرمة أصلا بكتاب الله، أين الأدلة في تحريم، أين الأدلة من كتاب الله في تحريم الغناء والموسيقى؟ ها تعطينا كتاب يا شيخ، هذا سهل، أقول هذا عاد سهل ما يحتاج إلى إذنها صماتها. ها من الآيات القرآنية في تحريم المعازف والموسيقى، تحريم المعازف والموسيقى، ها نعم يا شيخ، ها أنت نعم. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، قال ابن مسعود صوته الغناء، صوته الغناء، صوته الغناء. طيب تحريم الموسيقى، قول الله تبارك وتعالى قول الله تبارك وتعالى تحريم الموسيقى. انتقلنا إلى الموسيقى لأن بعض الناس أدخلوا الموسيقى في المستشفيات المشهورة، قالوا تعالج بها النفوس الكليلة وما يزدادون إلا عللا. قال الله تبارك وتعالى بلغوا من يسامع ترى. لا هذا الغناء، أنا أريد الموسيقى والمعازف. وما كان صلاتهم عند البيت يعني المشركين إلا مكاء وتصدية، أي تصفيرا وتصفيقا، مكاء وتصدية. وهذه التصفيق والصفير والتصفيح هذه صارت من أبرز سمات الطرب، سواء كان راقيا أو سافرا وكلاهما محرمان. عدي بعض إخواننا وبكل أسف من الذين ينشدون كما يقولون أناشيد إسلامية، فصارت إيقاعات وصارت نغمات، فإذا داهمت فقلت موسيقى متدينون اللحى في على وجوهكم، قالوا لا لا لا هذا ضرب من الإيقاع. وقد يكون أبلغ في التأثير في النفوس من الإيقاع الطربي والموسيقي. فينبغي للإنسان ما دامت نيته وقصده حسنا، ينبغي أن تكون وسيلته لهذه المقاصد أن تكون مشروعة، أن تكون مشروعة، لا سيما ما يتعلق بالتصفيق. صار الآن ضرب من ضروب التشجيع، حتى إن الواحد القيام والتصفيق صارت هاتين الصورتين من الصور التي ينكر على من لم يفعل، حتى إن بعض الناس إذا ما قمت كما يقوم الناس لرب العالمين ينظرون إليك نظرة اشمئزاز ونظرة إنكار. ويحضرني في هذا ما ذكره ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في ترجمة أظنه إن لم تخن الذاكرة، وأنا بعيد عهد بهذا النص، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، أنه لما جاء وجيه من الوجهاء دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا بالناس كلهم يقومون قيام، واللي كان يصلي قطع صلاته إلا أحد العلماء الربانيين، فظل مستقبل القبلة مصليا، ولما فرغ من صلاته جاء يسلم، فاستشاط الوجيه هذا من غير تحديد رتبة، استشاط هذا السلطان والوجيه استشاط غضبا وأرسل جنوده وقالوا هاتوا هذا الرجل الذي دخلت والناس قيام وهو يصلي، ليش ما يقطع صلاته ويأتيني؟ فلما مثل ابن أبي ذئب بين يديه قال له لما لم تقم كما يقوم الناس، فنظر إليه ابن أبي ذئب ببراءة وعفوية تعبدية لرب البرية، قال إنما يقوم الناس لرب العالمين، إنما يقوم الناس لرب العالمين، أنت رب العالمين؟ فهم به العسكر والجند، فقال لهم السلطان دعوه، فوالله لقد وقفت كل شعرة في رأسي وفي جسدي من كلام هذا العالم الرباني. لكن كيف نفهم؟ كيف؟ ما نريد يعني نطرح قصص ونطرح نصوص ونطرح آيات وأحاديث وبعدين يسهر القوم جراها ويختصموا، اللي يستدل بها على الخروج، واللي يستدل بها على قطع الرقاب، واللي يستدل بها على المداهنة. هذا يدل على أن العلماء كانت قلوبهم متعلقة برب العالمين، وأن خوفهم من الله كان فوق كل خوف، وأن حبهم لله كان فوق كل محبة، وأنهم كانوا يقدرون. ولكن التقدير كما فعل ابن أبي ذئب بعدما فرغ من صلاته، لأن الله يقول ولا تبطلوا أعمالكم، ما كان للإنسان أن يبطل صلاة فيما بينه وبين خالق الأرض والسماء من أجل بشر مهما كانت رتبته ومهما كانت منزلته. والأمر والخامس والسادس إنما يقوم الناس لرب العالمين، لأن رسول رب العالمين قد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. لكنه ما أعطى الدبر وولى الظهر وفر، جاء للخليفة وجاء لهذا السلطان وأراد أن يصافحه. هذه المصافحة هي المصافحة الشرعية، من غير قيام كما يقوم الناس لرب العالمين، ومن غير ركوع، ومن غير سجود، ومن غير تقبيل ولا انحناء. طيب نتوقف يا شيخ أحمد، أقول نتوقف، وأنا مضطر إلى أن أطعم النزهة بشيء من النزهة، والنخبة بشيء من اجتزاء بعض النخب، لأن من يوجد ليسوا على مرتبة في الثقافة سواء، ولكن أسأل الله أن يشملهم الله بالأجر، وأن يشملهم بالمغفرة والرحمة، وأن يذكرنا الله عز وجل في الملأ الأعلى، وأن يكتب لنا أجمعين أجر المجاهدين في سبيله، إنه ولي ذلك والقادر عليه.